ثم ادعهم بعد أن يسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وهنا إنما يقاتل أعرابا أهل بادية، فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين ليتعلموا دين الله، لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم، بعيد عن الدين، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فيدعون إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، وهذا أصل في توطين إيش البادية. برنامج معروف عند الدول توطين البوادي حتى لا يبقوا على الجفاء والغلظة والتمزق والتفرق. وقوله إلى دار المهاجرين، هل المراد بها الجنس أو المراد بها العين؟ يعني هل المراد المدينة نفسها أو الدار، دار المهاجرين الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، سواء كانت المدينة أم غير المدينة؟ نعم، في احتمال، الحقيقة أن في احتمال، لأنك إن نظرت إلى الاحتمال الأول وهو أن المراد بها المدينة، قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنها باسمها المدينة، ولا يأتي بالوصف المشتق العام. وإن نظرت إلى أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة رجحت هذا. والظاهر لي والله أعلم أنها شاملة، أن المراد بدار المهاجرين الدار التي يهاجر إليها وهي دار الإسلام، على أننا لا نعلم، إذا كان هذا الحديث متقدما فإننا لا نعلم بلدا يعتبر بلد إسلام مستقل إلا المدينة. قال: وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وهذا تمام العدل، لا يقال إنكم لما أتيتم بعد فالحق للمستوطن الأول، ما دام الرجل ارتحل واستوطن ونزل فإن له ما لصاحب البلد الأصلي. ولهذا قال: أخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. لهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصرة وغير ذلك، فيكونون مساوين لمن كانوا قبلهم من أهل البلد الأصليين. فإن أبوا أن يتحولوا قالوا: ما نتحول عن بلادنا، نبقى في بلادنا وفي فلواتنا. فأخبرهم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. صار الآن عندنا بعد الإسلام يدعون أيضا إلى إيش؟ إلى التحول إلى دار المهاجرين، وهذا أعلى شيء. فإن أبوا إلا أن يبقوا في محلهم صاروا كأعراب المسلمين، تجري عليهم أحكام الله عز وجل، وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. فإن جاهدوا فهم كغيرهم من المجاهدين، يحصلون على الغنيمة. وظاهر الحديث أنهم يحصلون على الغنيمة والفيء، ويمكن أن يقال إنهم لا يحصلون إلا على الغنيمة فقط. ولهذا اختلف أهل العلم: هل الأعراب يستحقون من الفيء شيئا أو ليس لهم إلا الزكاة فقط، والفيء يكون لأهل البلدان؟ وهذا يرجع إلى الاستثناء هنا، لأنه قال: لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. والمجاهد ماذا يستحق؟ غنيمة ولا فيء؟ يستحق غنيمة. فيكون الاستثناء هنا عائد على قوله في الغنيمة، وأما الفيء فلا يستحقون، لأنه ليس من في البلد يستنفر للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله وفي مراعيه، فلا يستحق الفيء. والمعروف مما ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم لهم حق في الفيء والغنيمة، لهم حق في الفيء والغنيمة إذا جاهدوا مع المسلمين، لكن الفيء لهم حق فيه مطلقا، والغنيمة إن جاهدوا. يقول فإنهم أبوا نعم يجري عليهم حكم الله ورسوله في كل شيء، من وجوب الزكاة مثلا يدفعونها إلى الإمام وإلى السعاة، وكذلك الخرص عليهم إذا كانوا أصحاب ثمار أو زروع، المهم كل أحكام الله تجري عليهم. نعم لا لا بيجينا الآن شيخ، لو قال قائل قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنهم ليس لهم يأخذهم أنهم ليس لهم الغنيمة والفيء شيء، في دليل على التشريك في القرب؟ في إيش؟ التشريك في القرب، في القرب إيه أن يقصد بها الله شيء آخر، يعني غرض من الدنيا، يعني إن المجاهد يريد هذا وهذا إيه، أو غيره مثلاً مثل التعليم. إيه، خلنا نشوف بعد الاستنباط من الحديث تأملها.